اعلم أن العمل إذا أفرد عن القول شمل القول، إذا أفرد شمل القول، وأما إذا قرن معه فإنه يختص بالفعل الذي هو قسيم القول. ولهذا نقول الصلاة هي أقوال وأفعال، فأنت إذا أردت التقسيم تقول أقوال وأفعال، والكل يشمل أنها أعمال. فالعمل إذن يشمل القول، يشمل القول والفعل. أما عند التقسيم فنقول إن الفعل قسيم القول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.